بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وعن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، فقال: يا محمد. قال حبر وحبر فتح الحاء وكسرها. جاء حبر من الأحبار فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول حبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولمسلم: والجبال والشجر على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الله. وللبخاري: يضع السماوات على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: يطل له السماوات يوم القيامة، ثم يأخذنا بيده اليمنى، يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أين المتكبرون. ثم يطل السماء الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال جرير: حدثني يونس هو ابن عبد الأعلى، قال: حدثني ابن وهب بن وهب المصري عن ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة أو كأس ترس. هذا الحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، ومن سماء إلى سماء 500 عام، وبين الكرسي وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعماله. خرجه ابن مهدي وثقة معروف عن حماد بن سلمة، وثقة معروف عن عاصم بن أبي النجود، ثقة معروف عن زر بن حبيش، ثقة معروف عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رواه ابن احمد المسعودي عن عاصم عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قاله الحافظ الذهبي: قال: وله طرق. عن العباس بن المطلب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون كم من السماء والارض؟ قل: الله ورسوله اعلم. قال: بينهما مسيره 500 عام، ومن كل سماء الى سماء 500 عام، وكتف كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعه والعرش بحر بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. هذا الباب هو قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قرأ المؤلف توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وفي الأبواب السابقة المؤلف قرر توحيد الألوهية، وفي هذا الباب قرر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بالإضافة إلى توحيد الألوهية. فهذا الباب ركز في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات دليل على توحيد الألوهية. ففي هذا الباب ترجم إثبات التوحيد بأنواعه الثلاثة: الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، كما أن التراجم السابقة فهي إثبات توحيد الألوهية. وما قدر الله حق قدره، يعني وما عظم المشركون الله حق تعظيمه حيث عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه، فهو مستحق للعبادة لعظمته وكماله وعظمة أسمائه وصفاته وعظيم إحسانه وإنعامه على عباده، فهو مستحق للعبادة ولا يستحقها غيره. ففيه إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. حديث مسعود قال: يا خبر من الأحبار إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن ثم فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر ثم قرأ الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فيه إثبات الأصابع لله عز وجل كما يقول جلاله وعلا صفة من الصفات. وفيه إثبات خمسة أن الله خمسة أصابع. وفيه قول الحق من جاء به ولو كان كافرا فإن النبي صدق اليهودي. وفيها أن اليهود يعرفون الحق ولكنه لا يعملون به. وفيه دليل على أنه ليس كل من عرف الحق يكون مؤمنا بل لا بد من الاتباع والعمل فلا يكفي المعرفة. قال الله تعالى عن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وفيه الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد تصديق بالقلب. فهذا اليهود مصدقون بقلوبهم ولكن التصديق بالقلب لا بد أن يكون مع التصديق حركة من عمل القلب وهذه الحركة في القلب تدعو إلى العمل لا بد من هذا. تصديق بالقلب معه حركة معه عمل القلب وهذه الحركة تدعو إلى العمل. فالتصديق الذي في القلب لا بد من عمل يتحقق به وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون وإيمان اليهود. كما أن العمل صلاة والصيام لا بد له من إيمان صحيح وإلا صار كإسلام المنافقين. فهؤلاء اليهود يعرفون الحق ولكنهم لما لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقادوا لشرع الله ودينه لم يكونوا مؤمنين. فلا يكفي التصديق. التصديق بالقلب لا يكفي لا بد من التصديق والاتباع والاتباع يتحقق بالعمل. وفي رواية مسلم والجبال والشجر على أصبع ثم يهزون فيقول أنا الملك أنا الله. في رواية البخاري يضع السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. وفي رواية مسلم يطل له السماوات يوم القيامة ثم يأخذون بيده اليمنى فيقول ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يأخذ الأراضين السبع ثم يأخذها بشماله فيقول أنا الملك أين الله أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. في إثبات اليدين لله عز وجل وإن الله يدين كما قال تعالى بل يداهم مبسوطتان لما خلقت بيدي. وفي إثبات أن الله يمين وشمال يقول يأخذنا بشماله ولكن كلتا يديه سبحانه يمين يعني من جهة الفضل والشرف والبركة وعدم النقص وإلا فله يمين وشمال. بخلاف المخلوق فإن الشمال يكون فيها ضعف ونقص أما الخالق سبحانه وتعالى فلا يلحق نقص بل كلتا يديه يمين كما في الحديث الآخر كلتا يدي ربي يمين مباركة يعني كلتا يديه يمين في الشرف والفضل والبركة وعدم النقص وإن كان له يمين وشمال. ومنهم من طعن في رواية هذه رواية مسلم في الشمال بعض الحفاظ قال طعن وتفرد بها بعض الرواة وقالوا إنها لا تذكر الشمال وإنما لا تسمى شمال وكل منهما يمين. وفي الأحاديث الأخرى قالوا بيده الأخرى ولهذا أنكروا أن يكون لله الشمال لكن الصواب أنها ثابتة أن له يمين وشمال كما ذهب إلى هذا اعتمد المؤلف سبحانه وتعالى وغيره وجمع من أهل العلم أن الله يمين وشمال وإن كان كل منهما يمين يعني في الشرف والفضل والبركة وعدم النقص. وأما رواية العباس قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأرض ما السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا لم يذكر الشارح سند هذه الرواية ولكن ذكر الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد سليمان بن عبد الله ذكر هذا في بعض حواشيه أنه تتبعها وأن طرقها لا بأس بها. ومثل هذا لا يقال لا مجال للرأي فيه. وعلى هذا في إثبات الكف للرب سبحانه وتعالى لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه. نص السبع والأرض والسبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وما الأثر أثر ابن جرير قال ابن جرير حدث يونس هو ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب هو ابنه ابن المصري قال قال ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف قال حدثني أبي هو زيد بن أسلم مولى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالسماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي لا كدراهم سبعة، ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر، وفي بيان عظم الكرسي وأن الكرسي مخلوق عظيم وهو موضع قدم للرب سبحانه وتعالى، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الكرسي موضع قدمي والعرش لا يقل قدره إلا الله. وهذا ثابت عن ابن عباس، ومثل هذا لا يقال في الرأي. فهو كرسي مخلوق عظيم، وهكذا المرقاة بالنسبة للعرش، نسبة السماوات السبع والأرضين السبع إلى الكرسي كدراهم سبعة، وقياس في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا حلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. فيه عظمة في العرش، والكرسي مع أنه عظيم نسبة السماوات والأرض إليه كدراهم سبعة ألقيت في ترس، مع هذه السعة وهذه العظمة الكرسي فالعرش أعظم منه بكثير. فنسبة الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في ثلاث من الأرض. ماذا تساوي حلقة ألقيت في صحراء من الأرض؟ ماذا تكون نسبة الحلقة إلى الصحراء؟ ما في نسبة. هذا نسبة الكرسي إلى العرش، وفيه دليل على أن الكرسي غير العرش. وقال بعض العلماء أنهما شيئان الكرسي والعرش، وهذا قول ضعيف. والكرسي هو موضع القدمين، وقيل هو العرش، وقيل غيره، وقيل أن الكرسي هو العلم، لكن هذا قول باطل ليس بصحيح. وكل هذه الروايات عن ابن عباس، قيل الكرسي هو العلم، وقيل الكرسي هو العرش، وقيل هو غيره. وعن المسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، بين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. خرجه ابن مهدي وثقة معروف، عن حماد بن سلمة ثقة معروف، عن عاصم هو عاصم بن أبي النجم ثقة معروف، عن زيد بن حبيش ثقة معروف، عن عبد الله بن مسعود رواه ابن أحمد المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الذهبي، قالوا وله طرق. وهذا موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، مثله لا يقال بالرأي، مثله لا يقال بالرأي. ودلت النصوص الأخرى على ما ذكره، دلت النصوص الأخرى على أنه بين كل سماء السماء 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، وبين الكرسي والعرش 500 عام، كل هذا عليه نصوص. فمثل هذا له حكم الرفع، لأنه مما لا مجال للرأي فيه. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون كم من السماء والأرض؟ قل الله ورسوله أعلم. فيه أن هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته فيقال الله أعلم، لأنه لا يعلم الغيب. قال: بينهما مسيرة 500 عام، ومن سماء إلى سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. خرجه أبو داود. هذا الحديث فيه بعض الضعف، لأنها من رواية سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب. عبد الله بن عميرة فيه ضعف، وهو قال فيه جهالة، والسماك أيضا فيه بعض الضعف، ولكن الحديث له شواهد، له شواهد، فيكون هو من الشواهد المتابعات. والقاعدة أنه تسامح في الشواهد المتابعات ما لا يتشابه في الأصول، ما لا يتسامح في الأصول. وأدلة العلو أفرادها تزيد على 3000 دليل، كما قال العلامة القيم رحمه الله تعالى، هذا شاهد. ولكن المستنكر منه ما جاء فيه في الأوعاد في هذا الحديث، أنه قال: وفق السماء السابعة وفق ذلك أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، والعرش فوق ظهورهن. والعرش كما دلت النصوص أنه يحمل أربعة، وفي يوم القيامة ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وفي هذا الحديث أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وهذه مسافة طويلة، وهذا من فضل الله تعالى على إحسانه، من فضل الله تعالى وإحسانه على عباده، لأن لو كانت السماء قريبة لا صار هناك مشقة على من يصعد فوق الجبل أو فوق الشجر، ولما يعلمه الله مما سيحصل في آخر الزمان من الطائرات والمركبات الفضائية التي تخترق الأجواء، فلو كانت السماء قريبة لما تمكنوا من اختراق الأجواء، ولما ولأن لا يختنقوا من ضعف الهواء. ويدل على أن السماوات غير شفافة، لأن في حديث الأسرى والمعراج أنه لما رجع في النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه جبريل استفتح فقالوا من هذا؟ قال جبريل، قيل ومع؟ قال محمد. فلو كان شفاف لرأوه ولم يقولوا من هذا، فلو كان السماوات شفافة. وهذا الحديث وإن كان فيه سبق ضعف إلا أنه ينجبر شواهد ومتابعة كثيرة. ومن مسألة الأوعال هذا فيه في كلام في صفة الملائكة، جاء في بعضها أن الملائكة اللي يحملون العرش بعضهم على صورة إنسان، بعضهم على صورة نسر، بعضهم على صورة كذا وعل. جاء في الحديث الآخر بين السماء والأرض أحد أو 72 سنة، ويجمع بينه وبين هذا الحديث بينهما 500 سنة باختلاف السير، فيحمل قول أحد 70 سنة على سير البريد بينه سريع، وقوله بينهما 500 سنة على سير القافلة، السير على الأقدام ودبيب الأحمال، فإن سير البريد يكون سريعا. ولهذا يقال مثلا بين المدينة سابقا وبين الشام مسيرة شهر بدبيب الأحمال أو 20 يوما، وأما سير البريد فإنه يكون يقطع المسافة في 3 أيام يكون سريع. فكانوا يجعلون قبل أن توجد اختراعات السيارات والطائرات كان هناك على الخيل يجعلون محطات، إذا كان هناك مثلا رسائل البريد أو رسائل السريعة يجعلونها محطات، مثلا من الشام إلى المدينة كل محطة يكون يحمل الرسالة واحد على الخيل ويمشي سريعا حتى يصل المحطة الثانية، إذا وصل المحطة مسافة ركب الخيل آخر وإلى المحطة الثانية يكون يسرع، فإذا وصل المحطة ركب خيل آخر وهكذا حتى لا يتعب الفرس الأول فيكون سريع فيقطع المسافة شهر في 3 أيام. فكذلك يجمع بينهما في الحديث بينهما بين السماء والأرض 500 سنة، وفي الحديث الآخر بينهما بين السماء والأرض 72 سنة، يجمع بينهما بين 500 سنة محمولة على سير القافلة والسير على الأقدام ودبيب الأحمال، وأما 71 سنة محمولة على سير البريد هو السير السريع. نعم سبق هذا الحديث فيه كما سبق الأحكام السابقة في إثبات توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، إثبات اليدين، إثبات اليمين والشمال، إثبات المسافات بين السماوات، إثبات العرش، إثبات الكرسي وأن الكرسي غير العرش. شوف القاموس، قاموس الترس، الترس و... نعم فيها عظمة هذه المخلوقات ويدل على عظمة الخالق. نعم لأن عظمة الخالق وأنه يضع السماوات على أصبع، السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، سائر الخلق على أصبع، ثم يهزون فيقول أنا الملك أنا الله سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيء بالنسبة إلى عظمة الخالق. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. نعم قال عفو الله عنك الترس بالضم، قال أتراس وترسة وتراس وتروس، والتراس صاحبه وصانعه، والتراسة صنعته، والتتريس وتترس التستر به، والمترس خشبة توضع خلف الباب فارسية أي لا تخف معها. إيه والمترسة؟ والمترس عفو الله عنك قال خشبة توضع خلف الباب فارسية أي لا تخف معها، وكل ما تترست به فهو مترسة لك، والترس من جلد الأرض الغليظ منها. ها الترس من جلد الأرض الغليظ منها، والترس من جلد الأرض كذا منها. يعني 7 دراهم ألقيت في جلد من الأرض، في غليظ من الأرض، يعني سبعة دراهم ألقيتها في صحراء من الأرض، ماذا يكون نسبتها؟ ترس الجلد الغليظ منها، ترس ولا إيش الجلد؟ قال عفلانك والترس من قال عفلانك والترس من جلد الأرض، من جلد الأرض الغليظ منها. يعني دراهم سبعة ألقيت في صحراء في الأرض، الأرض الصحراء، ماذا تساوي سبعة دراهم بالنسبة للأرض الصحراء الواسعة؟ نعم، قال يدل على عظمة هذه المخلوقات، هذه السماوات والأراضين التي لا يحيط الإنسان بها، إذا نسبت إلى الكرسي كأنها سبعة دراهم وقعت في صحراء من الأرض، والكرسي إذا نسب إلى العرش كأنه حلقة من حديد في ظهر ألقيت بين ظهري الأرض. وهذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيء بالنسبة إلى عظمة الخالق، كخردلة من السماوات السبع والأرض من السبع في كف الرحمن إلا كخردلة حبة لا ترى كترى بالعين. ومعلوم أن الإنسان إذا كان في يده خردلة فهو مستولي عليها، قابض لها، إن شاء قبضها وإن شاء استولى عليها، فهي لا تساوي شيء. سبحان الله ما أعظم شأنه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم، العباس السماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن مطلب. السماك فيه ضعف، السماك عبد الله بن عميرة أيضا كذلك فيه جهالة في ضعف، وعن الأحنف بن قيس. وما يقوي ضعف الحديث أن الأحنف بن قيس ليس من الرواة المعتبرين من العباس، هذا فإن الرواة المعتبرون المعروفون لم يروا هذا الحديث عن العباس، هذا يقوي ضعفه، لكن له شواهد. نعم نعم، إذا فيه الحل العال فيه يعني فيه كلام، يعني كلام المؤلف عليه. نعم نعم نعم، الاستواء يدل على العلو، الاستواء له أربعة معاني في اللغة، استقر وعلى وصعد وارتفع، هذا المعنى اللغوي. كما قبل ناس الاستواء معلوم، وأما الكيفية استواء الرب الله أعلم لا يعلم فيه، لكن معنى المعنى استوى، استقر وعلى وصعد وارتفع، هذه أربعة معاني تدعو عليها في السلف. فالله تعالى مستوى على العرش بهذه المعاني الأربعة، لا يعلم كيف الاستواء إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أدلة الاستواء من أدلة العلو، الرحمن العرش كلها من أدلة العلو، فالاستواء علو خاص، الاستواء علو خاص والعلو أعم، فالله تعالى فوق المخلوقات وهو مستوى على العرش، فالاستواء علو خاص على العرش، ولا يقال استواء على الأرض ولا على الماء ولا، ولكنه يقال الله فوق العلو فوق المخلوقات كلها. نعم نعم، لا لا يعلم كيف إلا هو، لا يعلمه إلا هو سبحانه. نعم، الملائكة محجوبون عن الله، محجوبون، جاء في الحديث لما جاء في بعض الحديث كان فيها ضعف، جبريل سأله النبي قال إن بيني وبينه سبعين حجابا، هذا حجاب من نور بعض من برد ومن ثلج ومن ظلمة، والله أعلم، الحجب احتجب عن خلقه سبحانه وتعالى، كما حجابه النور لو كشفه لأحرق الصبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشفها لاحترق الخلق كله حتى الملائكة. ها؟ في الجنة يكشف الحجاب سبحانه وتعالى يرونه، لكن لا يحيطون به رؤية، ما يحيطون به، كما أنهم لا يحيطون به علما، بل أنت الآن في مخلوق على المخلوق لا تحيط بها، الجبل مسافته مثلا كيلو نصف في الويل، هل تحيط بها أنت الآن؟ ما تحيط بها، تراه لكن لا تحيطه، فالرؤية غير الإحاطة. المدينة في مدينة الرياض الآن في وصفها، هل تحيط بها؟ أن تراها، ترى مدينة الرياض لكن لا تحيط بها، لا تحيط بها، ما تدري عماها في الشرق وفي الغرب، ما تراها، لا شرق المدينة ولا غربها. بستان إذا كان بستان مسافته 10 كيلو في 10 كيلو، أنت في نفس البستان ما تحيط بها، حتى تركب السيارة وتدور عليها، فالرؤية غير، الرؤية غير الإحاطة، فالمؤمنون يرون الله ولا يحيطون به رؤية، كما أنهم يعلمونه ولا يحيطون به علم، الله أعلى أعظم وأعلى وأجل من يحيط به الخلق، لكمال عظمته لا يحيط به الخلق، إذا كانت بعض المخلوقات لا يحاط بها في السماء الآن هل تحيط بها رؤيا؟ نرى على السماء الآن ترى لأمامك، لكن الأطراف الأخرى هل تراها؟ ما تراها، ما تحيط بها رؤيا. نعم شخص إسرافيل ما يدل على رؤيا كذلك؟ ها؟ إسرافيل شخص إسرائيل إيش فيه؟ ما يدل على رؤيا؟ لا ما يرى أحد، ما يرى أحد في الدنيا، لا يرى أحد إلا احترم. ولهذا لما سأل موسى الرؤيا سمع موسى كلام الله، فلما سمع طمع فقال ربي أرني أنظر إليك، فقال لن تراني ما تستطيع، يعني بشرية ضعيفة في الدنيا، لكن يوم القيامة ينشئ الله الخلق نشأة قوية يتحمل فيها لرؤية الله، أما في الدنيا ما يستطيع. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله الجبل تدكتك الجبل، الجبل الصم الصخر تدكتك وانساخ وصعق موسى، فلما قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أنه لا يرك أحد في الدنيا إلا بعد ولا جبل إلا في الأهدى. جاء في بعض الروايات أن الله تجلى له بمقدار الخنصر الجبل انساخ وتدكتك. ولما قيل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة المراد؟ قال نور أن أراه، يعني الحجاب النور حجاب يمنعني من رؤيته. وفي الحديث الآخر هذا بموسى في صحيح مسلم حجابه النور، وفي لفظ النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشفه الحجاب لاحترق، فلا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا. وهذا مجمع عليه إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، من العلماء قال أنه رآه بعين رأسه لكن قول مرجوح، الصواب أنه رآه بعين قلبه ولم يرآه بعين رأسه. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم، وأن الله سبحانه وتعالى يقبض الأرض بيده، إثبات اليد وإثبات القبض لله والصفات، إثبات اليد وإثبات القبض وصفاته والصفات الفعلية، وإثبات اليد من الصفات الذاتية. نعم. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. نعم، يعني هذا قال لما جاء حبر من الأحبار قال يا محمد أن نجد أن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع والسلخ على أصبع، ما يقول أنا الملك. هذه العلوم باقية عند اليهود ولم يحرفوها، ما حرفوها، فحتى جاء جميع فحرفوها صار أشد من اليهود جميع. يعني بقيت هذه العلوم عند اليهود وأثبتوا هذه الصفات، أثبتوا اليد وأثبتوا الأصابع ولم يحرفوها حتى جاءت الجميع فحرفوها، باقي عند اليهود. نعم. قال الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. نعم، وفي قبول الحق من جاء به ولو كان كافرا، في إثبات الأصابع لله وفي إثبات اليمين والشمال كما سيأتي. نعم. نعم. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. نعم، تصديقا له في الآخر، تصديقا لقول الحبر. نعم. الحمد لله. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. نعم، كما في رواية مسلم من بعضهم طعن في رواية مسلم وقال فرد بها بعض الرواة، ولكن الصواب ثبوته ولا يلزم من ذلك النقص، الشمال كما يلزم من المخلوق يد المخلوق الشمال يكون فيها ضعف، وأما يد الرب سبحانه وتعالى فكلها يمين مبارك، يعني في الشرف والفضل وعدم النقص. نعم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. أين الجبارون والمتكبرون؟ لما الله أين؟ نعم. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. السنوات السبع، يعني نسبتها إلى كخردلة، خردلة حبة صغيرة في يد الإنسان، هذه السماوات العظيمة والأرضين كخردلة، نسبتها كخردلة في كف الرحمن كخردلة في يد الواحد منا. نعم. قال التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. نعم، في أن الكرسي مخلوق، خلق العظيم وهو موضع القدمين، وعظمته كنسبة السماوات إليه كسبعة دراهم ألقت في جلد من الأرض. نعم. العاشرة عظم العرش بالنسبة للكرسي. الحادية عشرة لأن العرش بالنسبة للكرسي كدراع كحلقة من حديد ألقت في فلات من الأرض. نعم. قال الحادية عشرة من العرش غير الكرسي والماء. نعم. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. نعم. الثالثة عشرة مسيرة 500 عام. نعم. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. مسيرة 500 عام كما حديث ابن مسعود. نعم. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. مسيرة 500 عام أيضا. نعم. كما في حديث ابن مسعود. نعم. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. نعم، هذا ثابت في الحديث. نعم. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. بل في الآية الكريمة والعرش على الماء، كان عرش على الماء. ليش؟ السادسة عشرة أن الله فوق العرش، وهذا أدلة كثيرة. ثم استوى على العرش يسمى الماء. نعم. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض؟ مسيرة 500 عام كما سبق. نعم. الثامنة عشرة كتف كل سماء 500 سنة. نعم يعني الغلظ يعني. نعم. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة والله أعلم. انتهى. الحمد لله. نعم. أحسن الله عليكم وأزل لكم المثوبة ونفعنا بعلمكم وجعل الله عز وجل موازين ذلك في ميزان حسناتكم وجعلكم من أمة الهدى وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.